بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فنبتدي إن شاء الله تعالى من هذا اليوم بقراءة هذا الكتاب العظيم الصغير في حجمه الكبير في نفعه ومعناه، وهو القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب كما يظهر من عنوانه تضمن قواعد وأصول وفروق وتقاسيم، وهذه من أهم مسائل العلم، وينبغي لطالب العلم أن يحرص على معرفة القواعد والضوابط والتعريفات والتقاسيم والفروق، فإن هذا يعينه على أن يتفقه تفقها صحيحا منضبطا، لا يكون فقها فوضويا يعمد الطالب إلى الآية والحديث ويأخذ باستخراج الأحكام برأيه، ولا يبني هذا على شيء مما ذكر، فيأتي بفقه مشوش، فقه أهوج، فقه مضطرب لا يكون نافعا، بل ربما يكون فيه من الضرر ما يكون. والعلماء رحمهم الله تعالى قد جعلوا كتبا، كتب الأصول، كتب القواعد ومقاصد الشريعة، تخدم علوم الكتاب والسنة لا سيما في أبواب الفقه. فهناك ثلاثة أشياء لا بد من التمييز بينها: أصول الفقه أو قواعد الأصول، والقواعد الفقهية، ومقاصد الشريعة. ومقاصد الشريعة على قسمين: مقاصد الشرع ومقاصد المكلفين. ولهذا كتب. فهناك كتب في مقاصد الشريعة، وكتب في القواعد الفقهية، وكتب في أصول الفقه. فبين هذه الثلاثة الأشياء فروق كثيرة. والقواعد الفقهية التي يكون الكلام عليها، وغالب الكتاب يتحدث عن هذه القواعد، فقد ذكر نحو 60 قاعدة في هذا الكتاب. والعلماء رحمهم الله تعالى لهم عناية قديمة بالقواعد الفقهية، وألفوا فيها المؤلفات المفردة، كل مذهب له كتب في مثل هذه القواعد. ومن أشهر هذه الكتب المؤلفة في باب القواعد مثل كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي، والأشباه والنظائر للسبكي، والأشباه والنظائر لابن نجيم الحنفي، والقواعد والفوائد لابن اللحام، وغيرها من الكتب التي ألفت في هذه الأبواب. والعلماء رحمهم الله تعالى يبينون أن القواعد الفقهية منها ما هو مأخوذ من الأدلة، مستنبط من الأدلة، ومن القواعد ما هو لفظ حديث، وهذا يكون أقوى عند أن تكون القاعدة لفظ حديث، مثل ما يذكرون في لا ضرر ولا ضرار، فهذا لفظ حديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أقوى من كون قاعدة مستنبطة من دليل أو من مجموع أدلة، مثل قاعدة المشقة تجلب التيسير، مستنبطة من عدة أدلة، من أدلة الكتاب والسنة، ومثل قاعدة المشقة الشك لا يزيل اليقين، فإنها مستنبطة ومأخوذة من أدلة كثيرة من أدلة السنة. وهكذا أيضا بعض هذه القواعد مأخوذة من كلام الصحابة رضي الله عنهم، أو من تنصيص أهل العلم على ذلك، أو من تنصيص أهل العلم على ذلك. وهذه القواعد تضبط مسائل كثيرة ويندرج تحتها جزئيات كثيرة في أبواب مختلفة. ولذلك قالوا القاعدة هي أمر كلي وبعضهم يقول أغلبي يندرج تحته جزئيات كثيرة في أبواب مختلفة. ولذلك فرقوا بينها وبين الضابط، فإن الضابط يكون في باب معين، وأما القاعدة فتدخل في أبواب كثيرة. فمثلا قاعدة الأمور بمقاصدها تدخل في كل أبواب الفقه أو في جلها، لكن الضابط يكون في باب معين. مثلا لما قالوا إن كل نقص في الصلاة فالسجود له قبل السلام، وكل نقص بعد الصلاة، وكل نقص في الصلاة يكون السجود له قبل السلام، وكل زيادة في الصلاة يكون السجود لها بعد السلام، هذا ضابط في باب معين، في باب معين، ما يدخل في جميع أبواب الفقه، ما يدخل في باب النكاح ولا في باب المعاملات ولا في باب الجنايات ولا في أبواب العبادات الأخرى كالحج ونحو ذلك. لكن القاعدة من الأمور بمقاصدها تدخل في كتاب في باب الطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج والمعاملات والأنكحة والجنايات وغيرها. فلذلك القاعدة أوسع من الضابط، علما بأن بعض العلماء يسمي بعض الضوابط قاعدة، مثل ما يسلك مثل هذا المسلك الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في القواعد، يأتي بقاعدة وهي ضابط في باب معين، يأتي لها فروع في باب معين، ولكن كما قيل لا مشاحة في الاصطلاح، لا مشاحة في الاصطلاح، سماها قاعدة سماه ضابطا، لكن من حيث التمييز بين هذا وهذا فالقاعدة تدخل تحتها فروع كثيرة وجزئيات كثيرة في أبواب مختلفة. وأما الضابط فإنه يضبط فروع في باب معين من أبواب الفقه، سواء كان في الصلاة أو في الطهارة أو في باب من أبواب الطهارة أو في باب من أبواب الصلاة، كبعض ضوابط في باب النجاسة في باب المياه، كقولهم مثلا الأصل في الماء الطهارة إلا ما غلب على الطعم أو اللون أو الريح. وبعض الفقهاء يكون لهم احترازات واستثناءات في بعض الضوابط، لأن بعض الفقهاء يكون له أدلة معينة أو نظر معين. فهذا ما يتعلق بالقواعد الفقهية، ومنهم من جعل القواعد الفقهية مردها إلى قاعدة واحدة، كل القواعد الفقهية في كل باب مردها إلى قاعدة واحدة وهي قاعدة المصالح والمفاسد، كما جنح إلى هذا العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى الملقب بسلطان العلماء، قال إن جميع القواعد ترجع إلى قاعدة المصالح والمفاسد فهي راجعة إليها ومبنية عليها. ومنهم من قال القواعد مبنية على أو أصولها أربع ترجع إليها وتتفرع منها كالسبكي، وهذه القواعد الأربع عنده هي اليقين لا يزول بالشك، والضرر يزال، والعادة محكمة، وكذلك أيضا القاعدة الرابعة المشقة تجلب التيسير. وهناك من قال أصول القواعد التي ينبني عليها الفقه خمس، وهي المسمى بالقواعد الكلية المتفق عليها بين علماء المذاهب الخمس، وهذه القواعد الخمس فرع من فرع منها بقية القواعد وألفت فيها كتب، هناك كتب موجودة عندنا في المكتبة في هذه القواعد الخمس وكيف يعني فرعوا القواعد الأخرى منها. هذه القواعد الخمس زادوا فيها قاعدة الأمور بمقاصدها، لأن السبكي يقول إن قاعدة الأمور بمقاصدها تندرج تحت الأربع التي هي المشقة تجب التيسير والضرر يزال والعادة محكمة واليقين لا يزول بالشك. قال قاعدة الأمور بمقاصدها تندرج تحت هذه، ومنهم من يقول بل القواعد الكبرى المتفق عليها التي ينبني عليها الفقه هي خمس قواعد، وزادوا على هذه الأربع الذي هي قاعدة الأمور بمقاصدها، فقالوا هذه هي القواعد التي ينبني عليها الفقه، هذه القواعد التي ينبني عليها الفقه. ولذلك فرقوا بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية، قالوا القواعد الأصولية هي عبارة عن أدلة، هي أدلة التشريع، القواعد الأصولية هي الأدلة الكلية التي هي أدلة التشريع، مثل الأمر الوجوب، النهي للتحريم، الخاص يقضي على العام، النص مقدم على الظاهر، الظاهر مقدم على المؤول، ونحو ذلك. قالوا هذه قواعد كلية، ولذلك لا تؤخذ مسائل فقهية من مجرد الدليل الكلي. يعني الأمر الوجوب ما نأخذ منه مسائل فقهية في أبواب مختلفة، لكن لا بد من هذه القاعدة الكلية مع الدليل الجزئي. فالدليل الكلي مع الدليل الجزئي نأخذ منه أحكاما، نأخذ منه أحكاما. الأمر الوجوب مع قول الله عز وجل وأقيم الصلاة، نأخذ من هذا الدليل الجزئي التفصيلي مع الدليل الكلي الأمر الوجوب، وجوب الصلاة، وجوب الصلاة. كذلك أيضا ولا تقربوا الزنا، نأخذ من هذا الدليل الجزئي مع الدليل الكلي النهي للتحريم، تحريم الزنا، تحريم الزنا. فلكن القواعد الفقهية يمكن أن نأخذ منها يعني مسائل فقهية، قواعد الفقه يمكن أن نأخذ منها مسائل. مثلا اليقين لا يزول بالشك. لو جاءنا إنسان وقال أنا توضأت للظهر والآن نحن في العصر، أنا على شك هل لازلت على الطهارة أم لا، نقول الأصل بقى ما كان على ما كان، واليقين لا يزول بالشك، بناء على هذا صلي بالوضوء الأول. فنأخذ مسألة فقهية من هذه القاعدة الفقهية. ولذلك القواعد جمع قاعدة، والقاعدة هي أساس الشيء الذي ينبني عليه، وقواعد الفقه هي أسسه التي ينبني عليها الفقه، هي أسسه التي ينبني عليها الفقه. ولا شك أن قواعد الفقه خادمة للفقه، أصول الفقه خادمة للفقه. وإذا بنى الإنسان فقهه على أصول الفقه وعلى قواعد الفقه خرج بفقه صحيح متين منضبط نافع، بخلاف الفوضوية التي يبني من يبني مباشرة لا درس قواعد فقهية ولا درس أصول الفقه ولا قرأ كلام العلماء في هذا، يأتي استنبط يعني مسائل وأحكام، هذا يشوش ويخبط خبط عشواء ويأتي بالعجائب، هذا يأتي بالعجائب. ولذلك العلماء رحمهم الله تعالى قديما وحديثا اعتنوا بهذه الأبواب من أجل أن يكون الفقه مبنيا عليها. والذي يقرأ في كتب الفقهاء لا سيما الشروح، شروح المتون، لأن كتب الفقه قسمان، منها ما هو متون ومنها ما هو شروح لتلك المتون، فكتب الشروح مليئة بالقواعد الفقهية، ما يكاد الإنسان يمر على باب من الأبواب إلا ويجد العدد أو العديد من تلك القواعد التي يذكرها العلماء يبنون عليها ويعللون بها ويستنبطون منها ويفرعون عليها في تلك الأبواب. وهذا الكتاب العظيم الذي بين أيدينا يحتاج إليه، وعند القراءة فيه والنظر فيما ذكره المؤلف سيجد الإنسان حقيقة هذا الكلام. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. بدأ كتابه بالبسملة اقتداء بكتاب الله عز وجل واتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يبدأ مراسلاته للملوك بالبسملة، وكذلك أيضا تبركا بالبداءة ببسم الله. قال: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. فبدأ بالحمد ثم جاء بضمير الجمع، نحمده نستعينه نستغفره نتوب إليه نعوذ بالله من شرور أنفسنا. وعند الشهادة قال وأشهد ولم يقل ونشهد. قد مر بنا من قبل أن ابن القيم رحمه الله أشار إلى هذا وقال إنما تفرض الشهادة لأنه لا يتحمل أحد عن أحد الشهادة بخلاف تقول نحمد الله نستعين بالله نعوذ بالله، فأما الشهادة فلا يتحملها أحد عن أحد. وبدأ بالحمد والألف واللام في الحمد، لماذا؟ للاستغراق لجميع أنواع المحامد، فجميع أنواع المحامد مستحقة لله، فالألف واللام في الحمد للاستغراق واللام في لله للاستحقاق، فجميع أنواع المحامد مستحقة لله عز وجل، والله عز وجل يحمد على كمال ذاته، لأن العلماء يقولون أسباب الحمد اثنان: حمد على كمال الذات والأسماء والصفات والأفعال، وحمد على كمال الإنعام والإحسان إلى الخلق، فالله عز وجل يحمد على هذا وعلى هذا. وقد مر بنا بيان الأدلة لهذا وهذا في يعني غير ما كتاب وفي مقدمة أكثر من كتاب، فلا حاجة إلى الإعادة هنا. والحمد أحسن ما قيل في تعريفه هو مدح المحمود بصفات كماله ونعوت جلاله مع محبته وتعظيمه. فقال الحمد لله نحمده، وهذا توكيد لقوله الحمد لله، ويفيد أيضا التجدد والاستمرار، الحمد لله ثم قال نحمده أي باستمرار. قال ونستعينه أي نطلب عونه، ونستغفره أي نطلب مغفرته، والمغفرة مأخوذة من المغفر الذي فيه ستر ووقاية، فإذا استغفرنا الله طلبنا منه أن يستر ذنوبنا وأن يقينا ما يترتب عليها وأن يتجاوز عنها. قال ونتوب إليه أي نرجع إليه من ذنوبنا ومعاصينا، فإن الله تعالى هو التواب وهو قابل التوب، فهو التواب لأنه كثير التوبة على عباده ويقبل التوبة من عباده. قال ونعوذ بالله، والعوذ هو الاعتصام والالتجاء بالله عز وجل من شر كل ذي شر. قال ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، والنفوس لها شرور، من شر النفس، فإن النفس لوامة وأمارة ومطمئنة، والنفس تأمر بالسوء، فيستعيذ الإنسان بالله عز وجل من شر النفس التي بين جنبيه. قال ومن سيئات أعمالنا، بين ابن تيمية رحمه الله تعالى أن سيئات العمل على قسمين: نستعيذ بالله من العمل السيء، ونستعيذ بالله مما يترتب على العمل السيء وهو العقوبة. فإن العبد إذا عمل العمل السيء كان مستحقا لعقوبة الله عز وجل، فنستعيذ بالله من العمل السيء ابتداء، فإن عملناه استعذنا بالله عز وجل من العقوبة المترتبة على هذا العمل السيء، وذلك بتوفيق الله عز وجل لنا بالتوبة النصوح ومغفرة الله عز وجل لنا الذنوب. ثم قال من يهديه الله فهو المهتدي، من ألفاظ العموم، ومن يهدي الله فهو المهتدي. المراد بالهداية هنا هداية الدلالة والبيان أم الإلهام والتوفيق؟ الإلهام والتوفيق قطعا. لماذا؟ لأنه قال من يهدي الله فهو المهتدي، من هداه الله هداية الإلهام والتوفيق فهو المهتدي، وقع الاهتداء. وهذا النوع من الهداية هداية الإلهام والتوفيق لا يملكه إلا الله وحده لا شريك له، مهما حرص النبي على هداية قوم والعالم على هداية الناس والأب على هداية ولده أو قريبه، لا يملك ذلك إذا كان الله عز وجل لا يريد. إنما بيده دلالة وبيان، والله عز وجل يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وهو أعلم بالمهتدين، أعلم بمن يصلح للهداية ومن لا يصلح لها. قال ومن يضلل فلا هادي له، عياذا بالله، من كتب الله عز وجل عليه الضلال، فلو اجتمع من اجتمع من العلماء والعباد والصالحين والناصحين على أن يردوه عن طريق الغواية ما استطاعوا، مهما ذكرت له من آيات ومن أحاديث، ومهما ذكرت له من العظات والعبر والأمثال، وقد كتب الله له الشقاء ولم يرد الله له الهداية، لا يمكن أن يتأثر. يسمع الآيات والأحاديث والمواعظ والأمثال والحكم وغير ذلك ما ينتفع أبدا، ينصح الناصحون ويبذلون له كلامهم ودموعهم ومع ذلك لا ينتفع، لأن الله عز وجل ما أراد له ذلك. فقال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أي أقر بلساني معتقدا بجناني أن الله عز وجل هو المعبود وهو المستحق للعبادة وحده دون ما سواه. وهذه الكلمة كلمة التوحيد، فضمنت النفي والإثبات، وهي كلمة الإخلاص. قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أي أقر بلساني معتقدا بجناني أن محمد بن عبد المطلب بن هاشم هو رسول الله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق. قال عبده ورسوله، وهذا رد على أهل الإفراط والتفريط الغلو والجفاء. قال صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم، وجمع هنا بين الصلاة والتسليم امتثالا لأمر الله عز وجل، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى عدم جواز الاقتصار على التسليم، يقال صلى الله عليه دون أن يقول وسلم، أو يقال عليه السلام دون أن يذكر الصلاة. ومن أهل العلم من قال إن هذا يكون في من كان له ديدا ودأب، أما من قال صلى الله عليه أحيانا والعادة أنه يقول صلى الله عليه وسلم فلا. فثم جمع بين الآل والصحب، لأن الصلاة على الآل فقط شعار للروافض، وعلى الصحب فقط شعار للنوافض، فمخالفة للرافضة وللنوافض يقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، يجمع بين هذا وبين هذا لعظيم مكانة الجميع ولعظيم حق الجميع وللرد على أهل الإفراط والتفريط، على الذين جفوا الآل وعلى الذين جفوا الأصحاب، وعلى الذين جفوا الأصحاب، فيقال هذا وهذا. الله أعلم، ما أعرف أحد الآن. قال وسلم تسليما كثيرا أما بعد، وهي كلمة يؤتى بها الانتقال من المقدمة إلى أصل الموضوع، وكما مر مرارا أنه اختلف في أول من قال، فقيل هي فصل الخطاب الذي أوتيه داود، وقيل أول من قال قصد بن ساعد الأيادي، وقيل غير ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم استعملها وجاء بها في خطبه. قال أما بعد، فإن معرفة جوامع الأحكام وفوارقها من أهم العلوم، ما هي الأشياء التي تجمع الأحكام وما هي الأشياء التي يكون بها فرق بين الأحكام، ما هي الأشياء التي تجمع وما هي الفوارق، فرق بين كذا وبين كذا. مثلا ما الفرق بين الفقير والمسكين، ما الفرق بين البر والتقوى، ما الفرق بين كذا وكذا، وما هي الأشياء التي تجمع من قواعد وضوابط ونحوها. قال فإن معرفة جوامع الأحكام وفوارقها من أهم العلوم وأكثرها فائدة وأعظمها نفعا، لهذا جمعت في رسالتي هذه ما تيسر من جوامع الأحكام وأصولها ومما تفترق فيه الأحكام لافتراق حكمها. يعني لماذا افترقت الأحكام؟ قال لافتراق حكمها وعللها، هذا هو السبب، حكمة مختلفة اختلف الحكم، والحكم مبني على علته، اختلفت العلة اختلف الحكم. قال وأصولها ومما تفترق فيه الأحكام لافتراق حكمها وعللها، وقسمتها قسمين، القسم الأول في ذكر ما تجتمع فيه الأحكام من الأصول والقواعد، وانتقيت القواعد المهمة والأصول الجامعة وشرحت كل واحدة منها شرحا يوضح معناها، ومثلت لها من الأمثلة التي تتفرع عنها ما تيسر. القسم الثاني قال أتبعت ذلك بذكر الفوارق بين المسائل المشتبهة والأحكام المتقاربة. ولذلك العلماء ألفوا كتبا مثل أشباه النظائر للسيوطي والسبكي وابن نجيم، المسائل التي تشتبه في أكثر الصفات. طيب قال وذكر التقاسيم المهمة، فأقول القسم الأول مستعينا بالله راجيا منه الإعانة والتسهيل، القاعدة الأولى، ويأتي الكلام عليه إن شاء الله في الدرس القادم. إلى هنا.